الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع قال حدثنا بدر بن المحضر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا الخليل يحدث عن عبد الله بن حارثة عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يختلف يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. أبو الخليل صالح بن أبي مريم وقتادة بن دعامة السدوسي وقد صرح بالسماع منه قبل البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. جعل النبي صلى الله عليه وسلم للبائع والمشتري خيار المجلس وكل منهما بالخيار ما لم يتفرق، وسيأتي الكلام بالتفصيل على التفرق وأنواع التفرق هل هو بالأجساد أو غير ذلك، لكن هذا لكل بائع ومشتري الخيار ما دام أنه في مجلس العقد، ما دام أنه في مجلس العقد فله الخيار في أن يرجع ولو دفع المال واتفق على كل شيء، فله أن يرجع ما دام أنه في المجلس. فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وهذا طبعا هذه قاعدة يعني تكلمنا عنها، وأهم شيء الصدق في البيع. لذلك جاء في الحديث التجار هم الفجار إلا من برى واتقى، فالأصل في التجار يعني ما هو معروف من الفجور والكتمان والغش والغرر ونحو ذلك، ولكن من بر واتقى وخاف الله سبحانه وتعالى فإن هذا يعني على خير كثير، حيث استطاع أن يجاهد نفسه الأمارة بالسوء ويبارك له في بيعه وشرائه وتجارته ويكون له شأن طيب. نعم. باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة الآية. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن الحلال أم من الحرام. آدم بن أبي إياس بن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن وسعيد ابن أبي سعيد المخبري. وأصل الربا الزيادة إما في نفس الشيء وإما في مقابلة كدرهم بدرهمين، وإما في نفس الشيء فقوله تعالى اهتزت وربت. وفي الحقيقة يطلق الربا ويراد به البيوع المحرمة، والربا أنواع وأمور كثيرة، ليس فقط الربا هو يعني المال الذي أو صورة الربا المعروفة تأخذ مالا من رجل بأجل وترده أكثر منه بسبب الأجل بسبب الزمن، ليس هذا فقط الربا. فالربا أبواب كثيرة كما قلنا، أدناه أن يأتي الرجل أمة وعلاه استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم، فهذا من الربا أيضا، من الربا أخذ المال على الشفاعة وما يسمون هدية على شفاعة ووسطها لأحد، هذا نوع من الربا. حتى قد يدخل في الصلوات ويدخل في أشياء كثيرة من العبادات وهذا لا مفهوم لها. الآية لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، يعني إذا أكلته لكن ليس مضاعفة يجوز؟ لا، هذه من الأمور التي يعني خرجت مخرج الغابد، لا مفهوم لها. مثل لا تكرموا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، سواء أرادت تحصنا أو لم ترد لا يجوز أن تكرموا على البغاء، ولكن هنا خرج مخرج الغالب، يعني هذا الذي يحدث. كان في السلعة عيب يعني فلا يحل له إلا أن يخبره. الأمة تدخل في هذا العموم الثاني، سيأتي كلام عليها على هذه المسألة، أنه فبيعوها ولا بحبل. نعم يا شكرا. نعم يعني يدخل في أنواع كثيرة منها. نعم هذه سيأتي معنا إن شاء الله. باب آكل الربا وشاهده وكاتبه. وقول الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إلى آخر الآية. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الطحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت آية البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في المسجد، ثم حرم التجارة في الخمر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة عن جندب رضي الله عنه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل بيده رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان، فقلت: ما هذا؟ فقال: الذي رأيته في النهر آكل الربا. أكل الربا وشاهده وكاتبه، وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان. فأي عمل في بنك داخل في هذا، أي عمل، أي وظيفة، لو فراش، لو منظف، بناي، أي شيء تعمل في بنك، يعمل في بنك، سواء كان من العاملين في البنك أو العاملين للبنك كبناء كالبناء ونحو ذلك، كله مشارك في هذا الإثم العظيم وهذه الكبيرة التي هي من أكبر الكبائر. الذين يأكلون الربا لا يقومون، أي لا يبعثون من قبورهم، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، كأنه مجنون وبه خبل إذا قام من قبره، لأنه يعني تمحق منه البركة في كل شيء، حتى في عقله يذهب كالمجنون. نعوذ بالله من هذا البلاء. وهؤلاء كان يعني مطعمهم الربا، لذلك في الآية دليل ليس فقط على تحريم الربا أو أكل الربا، إنما يجب فيه أنه يجب على المسلم أن يتحرى ما أكله أن يكون من الحلال الطيب. وأنذر محمد بن جعفر وشعبة بن حجاج ومنصور بن معتمر أبو الضحى مسلم بن صبيح. فهذه من آخر ما نزلت من الآيات سورة البقرة، قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم حرم تجارة الخمر. وينبغي على الدعاة أن يعتنوا بالمسجد ويتلون الآيات على الناس والأحاديث على الناس، يذكرونها للناس حتى يعلموا الحلال وأن الحرام، هذا واجب هذا حرام هذا حلال، تقام الحجة على العباد وينتفع الناس بالنصوص. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حرم الخمر حرم ثمنها والتجارة فيها، ليست حرم الخمر في الخمر عشرة، كل من شارك بأي نوع من المشاركة في الخمر فهو آثم وملعون عياذا بالله. وأبو رجاء العطاردي عمران بن ملحان. ومن أعان صاحب الربا بكتابته يعمل محاسب في بنك، يعمل كذا كاتب بالربا أو في غير بنك، يعمل في مصنع ولكن مصنع يتعامل مع بنك ويكتب هذا، هذه القروض الربوية أو الأموال التي تأخذ أو ما يسمى بالفوائد الربوية والربا يكتبه، فهو آثم ولا يحل له هذا ولا يجوز. وهذا كأكله من حيث الإثم هذا ملعون، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه في حديث ابن مسعود كلهم ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. ليس الآكل فقط الآكل، والموكل والمعين على ذلك والكاتب. نعم. مثلا الرجل يعمل في الكام يباع فيه الأشياء والخمر مثلا، وهو يقفز مثلا هذه الدكان أو ويرتب الخمر. لا لا لا يرتب، فقط يقفز مثلا ينظف هذه الدكان. الدكان هذا دكان خمر؟ نعم، دكان يوجد فيه خمر وأشياء آخر مثلا أطعمة، هل هو داخل في هذه؟ إذا كان ينظف الخمر لا يجوز، ما دام الأصل الحلال في أكثر الأشياء وهذا الخمر فقط ليس له علاقة به جائز، أما إذا كان له علاقة به ينظفه يكنس هناك هذا لا يجوز. هو يشترط، يقول أنا أكنس كل هذا المكان إلا مكان الخمر ما لي دخل فيه، فيشترط. باب موكل الربا، لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، إلى قوله وهم لا يظلمون. وقال ابن عباس هذه آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال رأيت أبي اشترى عمدا حجاما فسألته فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله، ولعن المصور. موكل الربا يعني مطعمه. والوليد بن مسلم عفوا أبو الوليد هشام بن عبد الملك وشعبة بن الحجاج وأبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فسألته سأله عن ماذا؟ أنه اشترى عبدا حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت، فسأله عن ذلك: لماذا كسرت محاجم الحجام هذا العبد؟ فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم. هنا ما موجود اشترى عبد الحجام فأمر بمحاجمه فكسرت في هذا الحديث، لكن الروايات الأخرى هي ستأتي، لكن قد لا تكون مثلا الرواية في صحيح البخاري، الرواية في غير صحيح البخاري، هذه استفاد من الروايات الأخرى، فضروري جدا الاطلاع على الروايات كل الحديث. لأنه فسألت عن إيش أعلم هذا، قلت أنه هي موجودة في آخر كتاب البيوع موجود، لكن قد لا تكون موجودة في البخاري، تكون في غير البخاري، فالاطلاع على رواية الحديث يفسر الحديث بعضه بعضا. يعني اشترى عبد الحجام فسألته، الظاهر أن سأله عن إيش؟ عن الشراء، عن الشراء، شراء العبد الحجام. والحقيقة وسأله عن محاجم لماذا كسرتها، ليس عن أصل عبد الحجام، لأنه قد يفهم منه إيش؟ أنه لا يجوز أن تشتري عبد الحجام، واضح ولا؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، لا يجوز ثمن الكلب إلا كلب صيد أو كلب المعلم، وثمن الدم أيضا لا يجوز بجميع أنواعه، سواء كنت تبرعت بالدم وأخذت قيمة هذا الدم، بنوك الآن قائمة على هذا، بنوك الدم يأخذون ويشترون من الناس الدم، وكذلك وضع الدم للدواجن ولبعض الطيور والبهائم، يضعون في العلف دم مجفف، هذا لا يجوز شراؤه ووضعه لهم، كما أنه لا يجوز أيضا تأخذ أجر على فصد الدم ولا استخراج الدم بالحجامة ولا نحو ذلك. هذا ثمن الدم، يعني كل ما يتعلق بالدم لا يجوز فيه الإجارة ولا البيع ولا الشراء، هذا نهي عن ثمن الدم. نعم بالرواية. أيوه. الآن السؤال الذي يقول الحجام وجاء في حديث قال خبيث، يعني نقول تحريم؟ لا، خبيث يعني التحريم. وأما قول بعض بالثوم والبصل إنه هو شجر خبيثة وإنه هذا ليس الخبث يعني كذا، هذا يعني تأويل، لأن الأصل الخبيث خبيث، ولذلك جاء في بعض الروايات من السحت في الحجامة، كسب الحجام خبيث، وفي بعض الروايات من السحت كسب الحجام وشر الكسب كسب الحجام، أحاديث كثيرة في هذا ويأتي الكلام إن شاء الله. صلى هو يجوز للعبد فقط وللبهائم، الكسب هذا يجوز للبهائم، قال أطعمه دوابك وعبيدك، الرسول صلى الله عليه وسلم قال محيصه، فتخصيصه بالعبيد وبالغنم والبهائم هذا لا بأس به. هو أبو طيبة كان عبدا مملوكا عند محيصة، هذا الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ولم يأذن له، فأبو طيبة كان عبدا، فإعطاء العبد لا بأس، فيكون جمع من الأحاديث هكذا. لا لا يأخذ، الأصل أنه لا يأخذ، وإذا أخذ يأخذه يعطيه، إذا كان عنده دواب يطعمه يطعمها أو عبيد يطعمه. ليس بس بالأجرة، لا النبي صلى الله عليه وسلم حاول محيصة عدة مرات وأبى. قال في الثالثة قال أطعم دوابك عبيدك فتبقى يبقى الأمر. طبعا مسألة يعني فيها خلاف كبير. ابن عباس كان يستدل بحديث أبي طيبة قال لو كان حراما ما أعطاه، ولكن الحديث الأخرى في الباب تدل على هذا. يرى الشيخ الألباني أنه يجوز الإعطاء ولا يجوز الأخذ، مثل حديث الأغنياء الذي سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، قال إنما أقتطع لهم قطعة من النار، هم يأخذونها حرام عليهم وحلال النبي صلى الله عليه وسلم يعطي. يقول إما هذا وإما على كل حال. يعني مذهب أحمد في رواية هو ما ذكرناه وهو الموافق للأدلة، سيأتي الكلام معنا إن شاء الله. الشيخ الألباني لا يرى الأخذ منه مطلقا؟ لا يرى الأخذ لا، هو يعطي الـ يعني أعطاء عادي لكن ما له دخل بحديث الحجامة. هو نفس المذهب شيخ، يعني يجوز الإعطاء مثل الشيخ اللي ذكرته له، يجوز الإعطاء يعني أعطى الشيخ الألباني. طبعا على كل حال الشيخ كلام واضح في الروضة، في تاريخ الروضة النزية كلام واضح في تحريم هذا، واستدل يعني ذكر أمرين. قال هو للعبيد، وإن يعني إما أن نقول بهذا القول أو نقول يجوز الإعطاء ولا يجوز الأخذ. يعني أنت بحاجة إليه وقد يكون لا يعني لا يحجمك إلا إذا أخذ، فحينئذ تعطيه يعني. وهو هو بالنسبة للآخذ الكلام هنا عن ثمن الدم، أنه يأخذ قيمة الدم الذي سيخرجه، هذا خبيث وهذا سحت بالنسبة لعامة الناس. أما العبيد فيمكن أن تأخذ وتعطيه للعبيد أو للدواب، بهذا النص، نص واضح جدا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الواشمة والموشومة، معروف الوشم هو الخضار هذا الذي يكون فيه يغرزون شيئا ويعطي لون أخضر تحت الجلد، هذا الوشم. فالواشمة التي تفعل والموشومة المفعول بها هذا الوشم، هذا أيضا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور. نعم. إنه إيش؟ على إيش؟ تكلم عن ثمن الكلب أو الحجام؟ الحجام؟ نعم يدل على الحومة. ذكرنا هذا قبل قليل، قلنا هذا شيء وهذا شيء. الخبيث هنا معنى التحريم، لأنه جاء ما يدل على التحريم، منها أن كسب الحج من السحت، كسب الحجام السحت، أكالون للسحت، السحت هذا من أشد التحريم، فلا يحمل هذا على ثوم البصل. بالنسبة للوشم الذي تاب ويريد أن يواجب عليه إزالته، إذا ترتب على هذه الإزالة أذية ما أعرف، يعني ولو استطاع أن يزيله بعملية أو شيء، يعني أنا أصور أنه يزيله حتى على الأقل لا يكون عند شبهة الناس يظنون به أنه فاعل هذا في حال تدينه في حال كذا. نعم تفضل. باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال قال ابن المسيب إن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحلف منفقة ومنفقة للسلعة ممحقة للبركة. ممحقة للبركة هذه يمحق الله الربا ويربي الصدقات, هذا تفسير لهذه الآية. فالحلف أن والله هي علي بكذا وليس كذلك, والله ما في أحد أخذها باستعر هذا غيرك, والله والله, فهذا صحيح قد يشتري بناء على هذا الحلف وثق بالله, لكن هذه من الكبائر العظام الذي لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم, ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذا الذي ينفق سلعته بالحلف الكاذب عياذا بالله, لأنه يعني جعل الله سبحانه وتعالى يعني سببا في بالكذب, طبعا سببا في تجارته بالكذب على الله سبحانه وتعالى, والحلف بالله كاذبا. فهذا يمين غموس وجاءه المال عن طريق هذا اليمين غموس وهذا الكذب والحلف فيه, يعني ليس كذب فقط, حلف كذب وحلف كلاهما ممحقان للبركة عياذا بالله. فإن الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قل كما قال صلى الله عليه وسلم حديث حسن. لذلك قال معمر سمعنا أنه لا يأتي على صاحب الربا 40 سنة حتى يمحق. فالكساد هذا الذي سيحدث في سلعتي وفي تجارتي رأيناه رأي العين في أناس مرابين, كيف كان عنده من المال الكثير وكيف صار حالهم بعد ذلك عياذا بالله إلى دمار. باع كل ما عنده وصار يتكفف الناس مع أنه كان من أثر الأثرياء بسبب الربا هذا عياذا بالله. فيعامل بخلاف مقصوده. ولماذا أراد الربا؟ أراد الزيادة وأن يزيد المال الذي عنده, فيعامله الله بخلاف مقصوده يمحقه سبحانه وتعالى. وأعظم ما يمحق من المال هو البركة, يذهب ببركة ماله. وقد يمحق نفس المال, لكن الأعظم من هذا هو ذهاب بركة المال, فيكون وبالا عليه عياذا بالله, يعذب به يوم القيامة, لا يخرج زكاته, لا يبارك له في ولده, ولده عياذا بالله يسرقه, يأخذ يعني ينفق عليه على علاج أولاده, علاج زوجته, علاج نفسه بأمراض يبتلى بها كثيرة, يضربه ابنه ويسبه إذا كبر. هذا كله من ذهاب بركة هذا المال الذي كان يجمعه ويعني يظن أنه سيخلده عياذا بالله. نعم. حتى هذا خطأ, لأنه ينبغي أن يسد الذريعة لهذا. ممكن يحلف مرة مرتين ثلاث صادقا ثم يتعود لسانه على هذا فيحلف كاذبا, فيغلق على نفسه الباب. لذلك في بعض الروايات جاء الحلف بدون تقييد، لا حلف كاذب ولا شيء، حلف فقط. فالظاهر أنه ينهى عنه، لكن لا يكون في الاسم كالحلف الكذب. هذا جمع بين يعني مصيبتين، الحلف في البيع والحلف الكاذب مع ذلك. باب ما يكره من الحلف في البيع. قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا العوام عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الرحمن عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق فحلف بالله لقد أعطى فيها ما لم يعطي ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا الآية. يعطى فوطى عندي أعطى ما لم يعطي كان يكون دفع فيها كذا اشتريت لي كذا مستمع ما لم يعطى. إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، يا معشر التجار، إن البيع حضوره اللغو والحلف فشبوه بالصدقة. صحيح هذا الحديث أو فيه؟ ها صحيح. يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف فشبوه بالصدقة. سنة داود صحيح يعني يدل هذا على أنه الحالف الكذب طبعا عرفنا أنه محرم تحريم وكبير من الكبائر، وأما الحلف وكثرة الحلف في البيع والشراء هذا يحضر البيع والشراء ويمكن أن يوصل إلى الحلف الكذب، فلذلك يعني ينزه البيع والشراء عن هذا، إما على يكون على سبيل التحريم أو كراهة أو الكراهة، إما على التحريم وإما على الكراهة. على كل حال من كثر منه ذلك جدا يوشك أن يكون يعني حرام عليه أن يفعل هذا. إذا حصلت مرة أو كان قل له مكروه انتهي عن هذا ولا تفعل. ضابط هذا العلم يستدل بهذه الحديث التي جاءت في البيع على كراهة أو تحريم كثرة الحلف خارج البيع، يقول هذا من نقص تعظيم المياه، هل هذا صحيح؟ مع كثرة ورود الحلف للحديث والآثار أظن هذا يعني يكون فيه تفصيل. إذا كان الحلف لتأكيد شيء شرعي وتثبيته وتعظيمه فهذا هو المشروع والمستحب، بل يكون مستحبا في مثل هذا، والذي نفسي بيده كذا والذي. وأما كثرة الحلف في أمور مباحة في أمور كذا ليست هي من باب يعني تعظيم هذا الشيء، هذا الشيء ليس عظيما حتى يعظمه بالحلف، فهنا يدخل في الكراهة. باب ما قيل في الصوار. وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلى خلاها، وقال العباس إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم، فقال إلا الإذخر. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره أن علي قال كانت لي شارف من نصيبي من المغنم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس، فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعدت رجلا صوابا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإبخر، أردت أن أبيعه من الصوابين وأستعين به في وليمة عرسي. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة ولم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، وإنما حلت لي ساعة من نهار لا يقتلى خلاها ولا يغرس شجرها ولا ينفر صيدها ولا ينتقص لقطتها إلا لمعرف. وقال عباس بن عبد المطلب: إلا الإذخر لطاغتنا ولسقف بيوتنا. فقال: إلا الإذخر. فقال عكرمة: هل تدري ما ينفر صيدها؟ هو أن تنحيه من الظل أو تنزل مكانه. قال عبد الوهاب عن خالد: لصاغتنا وقبورنا. يقول الأخ: من احتاج للدم ولم يجد إلا بالشراء هل له أن يشتري ويكون الإثم على البائع؟ نعم، في هذا الباب إشارة من البخاري رحمه الله إلى تضعيف حديث أكذب الناس الصباغون والصواغون، هو حديث ضعيف أو ضعيف جدا، أخرجه أحمد وغيره، لعله بهذا يشير إلى جواز الصياغ أن يعمل إنسان صائغ، إما صائغ ل حديد أو صائغ لفضة أو لذهب. وأن هذا كان موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وأقره، فهذا يعتبر نصا في جوازه. وقال لقينهم: لصاغتنا، يعني الإذخر للصاغة، يعني ينفخون على الكير ويضعون هذا الإذخر ليشتعل ويوضع الحديد في هذا المكان ويوقد النار عليه، والدخان يعني تجد الأحاديث تبين أنه حامل المسك ونافخ الكير، فنافخ الكير لابد أن يحصل له، ومع ذلك ومع هذا الدخان ومع قد يأتي شيء من الضرر، مع ذلك أباحه الإسلام وأجازه، وكانوا يعملونها يعني في هذه الصيغة. ومن من الصحابة كان له ثمن سيف صنعه خباب بن أرث رضي الله عنه؟ أحسنت. في هذا الحديث حل الغنائم حديث علي، وفي حل الخمس لأهل البيت، طبعا الروافض اليوم يأخذون الخمس، خمس المال ليس خمس الغنيمة، كل واحد له تجارة يأخذ خمسة. يمكن حتى الواسط يشمل التجارة فقط، حتى من التجارة، هاي من كل شيء حتى أجمع العلوم، حتى إيش ما جاءت غاطة وفيه خلق جميل، وأعانت الرجل زوج ابنته في نفقته في الزواج، يعني أنه إذا كان عنده فضل من مال يعطي لصهره ويساعده، وهذا باب آخر، باب التعاون على البر والتقوى وحق المسلم. وإذا كان من الرحم يكون صلة رحم، فيكون هذا من باب آخر في يسر النكاح. ففاطمة رضي الله عنها سيدة نساء العالمين، هذا حالها وحال زوجها. فأولى ذلك عامة النساء، وفي جواز التعامل مع أهل الكتاب في ذلك مع الصاغة ولو كانوا من أهل الكتاب، في جواز قطع الإذخر لأنه مستثنى من يعني الخلاء الحرمين، وفي أن الإذخر مشاع. وفي مشروعية الوليمة في العرس، ولكن ليس فيه هذا قبل أو بعد. لكن يدل على أهمية الوليمة وأنها يعني من الأمور التي يمكن يتوقف عليها البناء حتى يجد يعني ما يطعم به، لأن الوليمة ليس المقصود فقط الطعام بها، وإنما هذا نوع من الإعلان للنكاح. وفي أنه لازم من دخول بعض الفساد في صنعة أن تترك معاملة صاحبها ولو تعطاها أراد للناس، فلا تترك بل يتعامل معهم فيها. طبعا هذه لها قصة، قصة الشارف أو الشارفين. نعم نعم، فيعني هذه القينة غنت حمزة وخرج حمزة هو ثمل، قد تغير عقله ويعني بقرة خاصرتهما وجب أسلمتهما، ويعني طبعا أفضع هذا المنظر علي بن أبي طالب حتى ما ملك عينا من من من من هذا المنظر الفظيع، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المهم القصة تأتي معنا إن شاء الله. باب ذكر القين والحداد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق عن حباب قال كنت قينا في الجاهلية وكان لي على العاص بن وائل دين، فأتيته أتقاضاه قال لا أقيك حتى أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقلت لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث، قال دعني حتى أموت وأبعث فسأوتى مالا وولدا فأقضيك، فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. لعنه الله، جمع بين الضلال كله الكفر والنهب مال الرجل أكله بالحرام في جواز العمل في الحدادة، وليس ذلك مما من خوارم المروءة، وكسبه حلال طيب، وفي مطر أهل الكفر، هو ليس بعد الكفر ذنب هذا ما عنده إيمان بيوم الحساب. وفيه أن أهل الكفر لا أمانة لهم، لأنهم لا إيمان لهم فلا أمانة لمن لا إيمان له، فلذلك لا يجوز لنا أن نستأمن الكفار ونكون على حذر منهم. وفي حرص الكفار على ردة أهل الإيمان في ثبات أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على دينهم فضيلة ظاهر الخباب بن الأرت في رد على الروافض قاتلهم الله. وفيه جواز عمل اليد، العمل باليد والإجارة ونحو ذلك. باب الخياط. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس بن مالك فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء وقليلا، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستبع الدباء من حوالي قصعة، قال فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. الله أكبر. عبد الله بن يوسف تنيسي ومالك بن أنس، هذا فيه جواز مهنة الخياطة، وفيه إجابة الدعوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قرب إليه خبزا ومرقا فيه ذباء وقديد، قديد لحم، النبي صلى الله عليه وسلم ما تتبع اللحم، تتبع الذباء. هذا يدل على إيش؟ يعني على فضل الدباء ولا لا؟ فأنس أحب الدباء، يعني ما كان يأكله ولا كان يعتني به، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عنده اعتناء به. طيب، هل هذا الحديث مخالف لحديث كل ما يليك؟ نعم. كيف الجمع؟ ولا حول. السؤال انه هل هذا يخالف حديث كل ما يليك؟ لا يخالف،